وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله ما زال يسرد بعض الأحاديث في باب القدر، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة القدر، وذكرنا أن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، وأن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لحديث جبريل في صحيح مسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أن القدر له مراتب، له مراتب أربعة، وذكرنا أيضا أن العلماء رحمهم الله تكلموا في الفرق بين القضاء والقدر، هذان اللفظان الذي يكثر ورودهما، وذكرنا أن من أهل العلم من قال لا فرق بين القضاء والقدر، فهما لفظان مترادفان، وقد رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وبعض أهل العلم فرق بين القضاء والقدر، فذكر أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم جليل مهيب، كان السلف إذا رووه ارتعدوا وخافوا، يسمى بحديث الخواتيم، حديث الذي ذكر في خواتيم الإنسان. والمصنف رحمه الله أورده لبيان مرتبة من مراتب القدر، ومراتب القدر على ما ذكرنا أربعة: العلم والخلق والكتابة والمشيئة. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لبيان مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الكتابة تنقسم إلى أقسام: الأولى الكتابة العامة لكل شيء في اللفظ المحفوظ في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الأولى، وهذه قال الله جل وعلا فيها في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال فيها في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال فيها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وقد سبق الحديث الصحيح الذي شرحناه في الدرس الماضي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر هنا بمعنى كتب. والحديث الصحيح الآخر إن أول ما خلق الله القلم فقاله اكتب. فهذه النصوص دالة على الكتابة العامة المفصلة في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة عمرية لكل شخص، هناك كتابة عمرية لكل شخص أو لكل إنسان، وهي كتابة عامة بما سيؤول إليه أمر الإنسان. وهذه الكتابة المذكورة في الحديث الكتابة في الرحم، كتابة عامة. اللوح المحفوظ كتابة تفصيلية، هذه كتابة عمرية. وهذه التي يكتب فيها 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. العلماء رحمهم الله قالوا هذه كتابة عمرية وليست كتابة تفصيلية. والكتابة السنوية، كتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر، وتكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة هذا الخصوص. ولكن هنا الأهل العلم قالوا قد يكون في هذه السنة كتب ما يخالف مما هو مكتوب في الرحم فيكون في هذه السنة، نسأل الله العافية، مسلما أو سعيدا أو شقيا، ويكتب في الرحم شقيا لأنه سيؤول أمره إلى ردة أو كفر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا معنى أنه كتب شقيا أو سعيدا، أي فيما سيؤول إليه أمره. وكما ذكرنا أن هذا حديث عظيم جليل في تقرير مسائل القدر، وأهمها مسائل الكتابة العمرية، وأن الله يبعث إليه ملكا فيكتب هذه الأمور على وجه الإجمال. أما قوله جل وعلا يتعاقب، قوله جل وعلا كراما كاتبين، فهذا مثل الحديث الذي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهذا يسميه أهل العلم الكتابة اليومية، كتابة اليومية. إذن الكتابة على 4 أنواع ولكل نوع دليل. أولا مرتبة الكتابة كما ذكرنا مرتبة من مراتب القدر دلت عليها الأدلة. فالأول الكتابة العامة المفصلة في اللوح المحفوظ. هذا جاء في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وكل صغير وكبير مستطر، وقوله في كتاب من قبل أن نبرأها، ونحو ذلك من الآيات. ومنها قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر هنا بمعنى كتب. وهناك الكتابة العمرية، كتابة العمرية، وهذه مذكورة في حديثنا. وهناك الكتابة السنوية، وهي المذكورة في ليلة القدر. وهناك الكتابة اليومية، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار. أورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة ابن أسيد يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى يبلغ به يعني يرفعه، معنى يبلغ به يعني يرفعه، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد. يكتبان، نسأل الله العفو والعافية. فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الحديث أيضا دال على الحديث الآخر. كنا قد ذكرنا أن هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتغير، لا تتغير، وليست مثل الكتابة التي في الصحف التي في أيدي الملائكة، أو الكتابة السنوية أو اليومية التي قد يزاد فيها وينقص مما هو موجود في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد ذكرنا تفسير ابن عباس في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، مما في أيدي الملائكة في اللوح المحفوظ من الصحف، وعنده أم الكتاب، أي ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل، كما دل عليه الحديث هذا: فلا يزاد فيها ولا ينقص. فلا يزاد فيها أي لا يتغير ولا يتبدل. العلماء رحمهم الله ذكروا أقوالا كثيرة في الذي يمحى ويثبت. ذكر ذلك طبري رحمه الله والقرطبي وابن كثير من الجوزي وغيرهم، ذكروا أقوالا كثيرة فيما يمحو ويثبت، لكن نحن ذكرنا قول ابن عباس في ذلك. هذه الأقوال أحدها عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود وابن أبي وائل وأبي وائل والضحاك وابن جريج. أن الله جل وعلا يمحو ويثبت. ذكرنا أن المحو والإثبات لا يكون في اللوح المحفوظ، إنما فيما هو عند الملائكة. وذكر بعض أهل العلم أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت، يعني الرزق خاصة، الرزق خاصة، أما الشقاوة والسعادة. ودليل ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بهذا القول، واستدل بما روى مسلم، استدل: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك الموكل أذكر أم أنثى، فيقضي الله تعالى، يقضي الله تعالى. وبعضهم قال يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لغيران، وهذا قول مجاهد، والأقاويل في ذلك كثيرة. وعلى العموم كما ذكرنا القاعدة أن ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه ما يثبت ولا يمحى. وهذا الحديث فيه مسألة أخرى ليست متصلة القدر، أنه ذكر في هذا الحديث شيء، هو أن الكتابة بعد 40 أو 45 ليلة، وفي حديث ابن مسعود بعد 120، فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل قال: كثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس 40 الأولى حتى يأخذ الطور الثاني وهو العلقة أول، أما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، يعني الكتاب بعد 40 الأولى، أما النفخ يؤمر به بعد 40 الثالثة. ولذلك قال في الحديث: ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. أما الملك الموكل بالنطفة فهو ينقل الكتاب من حال إلى حال، يعني الكتاب في مبدأ التخليق معه، أما النفخ بعد 120 يوما، فيكون تقدير بعد تقدير، فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق بعضها بعضا ولا تعارض، والحمد لله. أي ذكره ابن القيم رحمه الله. وهناك مسألة أخرى، فيقول قوله: فيقول أي رب أذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. وهذا مطابق لقول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. وقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. فاختص الله جل وعلا بعلم ما في الأرحام، هذا الاختصاص قبل 40، بل قبل الكتابة حتى الملك ما يعلم. ولهذا قد يسأل سائل الآن الأجهزة الطبية تصور تعلم فهل هذا وجه اعتراض؟ يقال أن علم الله جل وعلا بما في الأرحام قبل الخلق وعلمهم بعد الخلق وبالأجهزة أجهزة الطبية يصورون، لكن بعد شهور أربعة بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين أو علامة الأنوثة كذلك. أما علم الله فعلم سابق، ولذلك قال الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام هذا عام، يعلم الذي في الأرحام، والتعبير بالاسم الموصول دال على العموم دال على العموم. وقد يعطى بعض الصالحين فراسة بعلم ما في الأرحام وليس هذا من علم الغيب. قد ثبت عن أبي بكر أنه نظر إلى بطن امرأته فقال أراها جارية، وهذا من الفراسة، وهذا أثر صحيح أخرج الإمام مالك وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الكبرى واللكائي في كرامات الأنبياء، وهو أثر صحيح من حديث عروة ابن الزبير عن خالة عائشة، وفيه أن بكر نظر إلى بطن امرأته فقال أراها جارية. كل هذا بعد استبانة المخلوق بالبطن، أما قبل الاستبانة فلا تنافي. قال المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عائشة قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا حديث أخرجه مسلم. وأورد المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وعن قتادة في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير. وروى قد معنى ذلك عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل ابن سليمان. وعن ابن عباس قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوت حمراء قلمه نور وكتابه نور لله في كل يوم 60 و300 لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هذا أثر صحيح رجل عبد الرزاق في مصنفه في التفسير والطبري في التفسير وأبو الشيخ في العظمة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة وصححه شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أي أول يوم تخليقي وكوني مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. وزيادة تعريفه للملائكة وعباده المؤمنون المؤمنين بنفسهم وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجهاد الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة هذه الأحاديث قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره الوصول إليها كانت فرحة السابقة بالتي سبقت من الله أعظم من فرحته بالأسباب التي يأتي بعدها. هذا ملخص من كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله لأنواع التقدير، وهذا ملخص مفيد. من هذه الأحاديث ذكرت ما ذكره ابن القيم رحمه، ما ذكرته الأحاديث من التقدير من أنواع التقادير، ونلخصها في الآتي: علم الله الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، إن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا عرف بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مراتب القدر بهذا التعريف الجامع: إن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، في العقيدة الواسطية. أيضا مما دلت عليه الأحاديث، أن ما كتب في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ فيقبل التغيير والتبديل، والملائكة لا علم لهم بذلك، والتغيير والتبديل في صحف الملائكة، أما اللوح المحفوظ فقد كتب العمل وسبب تغييره، لأن الله جل وعلا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط في رزقه وأن ينسأ له في أجله أو أثره فليصل رحمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم منسأة في الأثر مجلبة للرزق. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد. وسبق أن أوردنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن هذا موجود في الصحف، لكن من الرزق كذا، وإن عمل كذا يحرم كذا، وإن عمل كذا يزاد له كذا. كذلك من المسائل التي دلت عليها الأحاديث أن التقدير يكون في ليلة القدر، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا هو التقدير السنوي، والتقدير السنوي في ليلة القدر ذكرناه يكون في رمضان وليس في ليلة النصف من شعبان. قد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك ليلة نصف من شعبان، والأحاديث التي في ذلك أحاديث فيها نكارة، وهي إما أن تكون موضوعة أو ضعيفة، موضوعة أو ضعيفة. ذكر ذلك طبري بن كثير غيرهم من أهل العلم. وسمي بليلة القدر لأنه يكون فيها التقدير، وهذا تقدير سنوي كما ذكرنا. وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. فلما أجلسوا قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند، والطبري في التفسير، والطيالسي في المسند، الطبراني في مسند الشامين، والبيهقي في السنن الكبرى. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه حديث صحيح، وإن كان الترمذي قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وهذا الحديث فيه بيان أن الإيمان بالقدر خيره وشره مما يوصى به ويحث عليه ويؤمر به ويفصل من جهة الإجمال. فإن الوليد بن عقبة دخل على أبيه وابن عبادة فأوصاه بهذا الحديث، وفيه أن الإنسان يجتهد بتوصية أبنائه بأمور العقيدة حتى لو كان عند الوفاة. قال الله جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد ورد في حديث فيه خلاف إذا ذكر القدر فأمسكوا، فهل هناك تعارض؟ هذا الحديث أخرجه اللالكائي في الكبير في اعتقاد أهل السنة، رواه الطبراني وفيه خلاف في صحته، قالوا فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره. وبقية الحديث هو رجاله رجال الصحيح، لكن قالوا أن فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف، فهو حديث مختلف فيه. لكن هذا الحديث لا يتنافى مع هذه الوصية، قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا. أهل العلم قالوا أي عن الخوض فيه بغير علم، أما ما دل عليه الدليل مثل هذا الحديث وغيره فإن الخوض فيه أمر محمود. قوله إن أول ما خلق الله القلم، ذكرنا خلاف العلماء في أول ما خلق الله جل وعلا. زال المصنف رحمه الله يورد أحاديث باب القدر، وعن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نستلقيها ودواء نتداوى به ونقاة نتقيها ونقاة نتقيها هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا الحديث فيه دلالة لما قلنا أن القدر يشمل التقدير وسبب التقدير يعني يقدر أن الإنسان سيمرض فيأتي الدواء أو الرقية وهذا مكتوب على وجه التفصيل فيتداوى يقدر أن الإنسان سيتسع رزقه ويكتب السبب. لهذا الحديث وغيره رد على من يفهم التوكل على غير حقيقته ويفهم أن تفويض الأمور لقدر الله تعني عدم الأخذ بالأسباب وهذا باطل. أسباب نافعة لا تتوصل المسببات هي من قدر الله جل وعلا. الرقى، التداوى، الأكل، الشرب، أخذ الحيض، أخذ الحلق كلها قدر مكتوب. فالعبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به. الرقية من القدر لكن لا ترد شيئا من القدر، الدواء من القدر ولكن لا ترد شيئا من القدر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلاما جيدا أنقله، قال فترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل، وقد تولى الحق إيصال العبد بها، أما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم. وعلى هذا القول الثاني حديث 70,000 ثم تركوا الأسباب، ليس الاعتقاد أنها تسبب. نعم، ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل في كتاب القول المفيد، قال الناس في الأسباب طرفان وسط. قال من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله الجبرية والأشعرية. قال من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ملء السبب سببا، صوفية تبرك بالأولياء والقبور التمسح بها. نعم، قال من يؤمن بالأسباب وتأثيرها ولكنهم لا يثبتون الأسباب إلا ما يثبته الله ورسوله سواء كان سببا شرعيا كالرقى أو كونيا، ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتع عمل الشيطان. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث دلالة على مسألة القدر بقوله قل قدر أو قدر، قدر الله ما شاء فعل، فإن تفويض الأمور لمشيئة الله من الإيمان بالقدر. وقوله قدر الله أي قضاء معنى القضاء، قد ذكرنا مسألة فرق بين القضاء والقدر، وهذا دليل لمن يجعله مترادفان. وقوله وما شاء فعل دليل على مرتبة المشيئة، الخلق والعلم والكتابة والمشيئة أربع مراتب. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من الضعيف في كل خير، المراد هنا بعموم القوة سواء كانت قوة إيمانية أو قوة بدنية، فإن كان المؤمن قويا في بدنه فهو خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن في قوة إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان قويا في العلم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن أنواع القوة متعددة، منها القوة البدنية، ومنها القوة العلمية، ومنها قوة الإرادة، ومنها قوة البصيرة. ولذلك قال الله جل وعلا على أحد أنبيائه: وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال في شأن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة متعددة، ويحرص المؤمن أن يكتسب هذه القوة بجميع أنواعها. وقوله: احرص على ما ينفعك، أي في أمر الدين والدنيا. وقوله: استعن بالله، اطلب العون من الله، اطلب العون من الله جل وعلا، اطلب العون من الله على تهيئة الأسباب، واطلب العون من الله على نفع الأسباب. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله في الذكر: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قل: قدر أو قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا بوب عليه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. ملخص ذلك أنه لو أن لو جاء تحسرا على شيء وقع في الماضي بما يسوء العبد، فإنها تفتح عمل الشيطان إن كان في الماضي. أما إن كانت في المستقبل أو تقدير الخبر في الماضي لا تحسرا فلا بأس بها، كقولك: لو أني فعلت كذا كان أحسن. أو كان أفضل، كان أفضل، بخلاف قول المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا. إذن لو إن جاءت تحسرا على شيء وقع في الماضي بما يسوء العبد فهذا منه. أما إن كانت مستقبل أو على تقدير خبر في الماضي لما هو أحسن لا على وجه التحسر، فهذا لا بأس فيه، لا بأس فيه. ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في أبي طالب، هو حديث العباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن طالب: ماذا فعلت بعمك وقد كان ينافع عنك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك أو في الدرك الأسفل من النار. في الدرك أو الدرك، إن المنافقين في الدرك، وفي الدرك قراءتان. هذا محمود لا إشكال فيه من جهة لو محمود، فهذا النبي يذكره على جهة الشفاعة. على جهة الشفاعة وليس على جهة التحسر، على جهة التحسر راجع للشفاعة وليس على جهة التحسر. هذا ملخص مفيد لتلك الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب القدر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن بالقدر خيره وشره، اللهم آمين يا رب العالمين. وهذه ساعة إجابة ندعو فيها، فنقول: اللهم خلقت ربنا فسويت، وقدرت فقضيت، وأمت فأحييت، و وأمرضت وأشفيت، ولعدونا ربنا هزمت وكبت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك. يا ربنا أنت رجاؤنا، فكم من نعمة يا ربنا أنعمت بها علينا، قل لك عندنا شكرها، وكم من بلية ابتلينا بها قل عندها صبرنا. يا ربنا يا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، ويا ذا النعماء، يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وشتت شمله وأدم فقره وأفسد عقله واكسر عظمه واقطع نسله وأدم همه وغمه وأعمي بصره وأثخل سمعه وأخرس لسانه وشل أركانه يا رب العالمين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في فلسطين والسودان وسوريا وفي كل مكان من أرضك. اللهم أهلك عدوهم وعدوك، اللهم بدل شملهم وشمل أعدائهم، اللهم فرق جمعهم ومن والاهم من الحاقدين، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم يا ربنا أسلبهم مدد الإهمال ولا تبلغهم الآمال. اللهم كما عاثوا في بلاد المسلمين وأفسدوا وشتتوا الأسر، وكما أهلكوا البشر والحجر، مزقهم يا ربنا كل ممزق. اللهم لا تمكن لهم ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفك عبرة وآية. اللهم إنا نسألك نصر إخواننا، اللهم تقبل شهيدهم وارحم ميتهم واشف مريضهم واكس عاريهم وثبت وسدد رميهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.